نستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فباسمكم جميعا نحيي شيخنا الحبيب الدكتور عبد الله بن صفيق الظفيري، إمام وخطيب جامع معاوية بن سفيان في حفر الباطن، فليتفضل مشكورا لكي يتحفنا بما يفتح الله عليه فنستفع وينفعه الله تبارك وتعالى لتلك الكلمات، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، هذه اللحظات التي تشرفت في اللقاء معكم هاتفيا، ونسأل الله أن نلتقي معكم حضوريا جسديا، كما أننا نلتقي معكم في قلوبنا متفقين على السنة والتوحيد ومنهج السلف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إخواني، إن أعظم ما يقوم به طالب العلم في هذه الأزمنة وفي كل زمان الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هو الطريق الذي يرتضيه رب العالمين من أنبيائه وأتباع الأنبياء، لأن في ذلك نفعا متعديا وإصلاحا للعباد والبلاد. فالأرض لا تصلح إلا بالدعوة إلى الله وتبصير الناس بدينهم وحق الله عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولعظم هذا الشأن ولعظم ثمراته في المجتمع، فإن الله سبحانه وتعالى أمر به أنبياءه وأمر به عباده، وإن من رحمة الله عز وجل أن هذا الصنف من الناس وهم العلماء على رأسهم، الدعاة على رأسهم العلماء من أهل السنة والتوحيد وأتباع السلف، من رحمة الله عز وجل أن هذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة، وذلك لعظم الحاجة إليهم، لأن الله تعالى يرحم بهم العباد، ولأن الله سبحانه وتعالى يقيم بهم حجته على عباده. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. ولكي تثمر دعوة الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يرتكز على ركائز عظيمة، فما نجحت دعوة العلماء على مر عصور الإسلام إلا بتلكم هذه الشروط وهذه الركائز والأسس. أما أولها فهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فالدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا تقبل ولا يتحصل المرء على ثمارها إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكما قال سبحانه وتعالى قل إن حياتي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي مخلصا لله، لا أدعو إلى انتصار نفس ولا إلى حزب ولا إلى فرقة مخالفة أو تنظيم سياسي، إنما أدعو إلى الله عز وجل. قاصدا بذلك أن يعبد الناس ربهم ويفوزون بجنات النعيم وينجون من الجحيم. أما الركيزة الثانية فهي التقوى، كما قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى ثمارها عظيمة، إذا ربى طالب العلم نفسه من الصغر ونشأ نشأة دينية مبنية على التقوى من الخوف من الله والرجاء برحمة الله ومراقبة الله، أثمر ذلك له الخير والفلاح والفوز. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان يفرق به المسلم بين الحق والباطل، بين الطريق المستقيم والطرق الباطلة، فتثمر التقوى لطالب العلم والداعية إلى الله البصيرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعظم الرزق العبادة وطاعة الله وعبادته. وقال عز وجل أيضا واتقوا الله ويعلمكم الله، فهذا من ثمار التقوى. ولقد أكثر الله في كتابه من الأمر بالتقوى لعظم شأنها، فعلى طالب العلم والداعية إلى الله أن ينشأ نشأة مبنية على التقوى، لأن طالب العلم والداعية إلى الله إذا نشأ على التقوى تجرد من الهوى ولم يدعو لنفسه ولا إلى هوى نفسه ولا ينتصر إلى نفسه، إنما هدفه مرضاة الله عز وجل. الركيزة الثالثة العلم، فالدعوة إلى الله عبادة وربط للناس بربهم، وهذا لا يعود إلى العقل والرأي والفكر والتنظير الفكري والعقلي، إنما يعود إلى الوحي الذي رسمه الله عز وجل وأراده من عباده. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وأمرهم بعبادته لم يتركهم سدى يعبدون الله في أذواقهم أو بعقولهم أو بعاداتهم أو بأعرافهم، وإنما أرسل لهم الأنبياء وأنزل معهم الكتب. فالعلم الركيزة العظيمة لتحصيل مرضاة الله ولتحصيل ثمرة الدعوة إليه. وقد جاءت النصوص الكثيرة تأمر بالعلم، بل إن الله عز وجل ربط هذه الركيزة وهي العلم بالدعوة إليه، كما مر معنا في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة العلم. فلا يجوز للمسلم أن يدعو إلى الله على جهل، فإن فإنه إن دعا على جهل فإن شره يكون أكثر من خيره إن حصل منه خير، ومفاسده أعظم من المصالح التي يهدف لها، والواقع يشهد بهذا. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الاستزادة من العلم، فدل على أن أعظم حاجة للداعية إلى الله السائر على منهج الأنبياء أن يبني دعوته على العلم. قال عز وجل آمرا النبي وقل رب زدني علما. وفرق بين أهل العلم وبين من لا يعلمون في سواء في حياتهم أو في دعوتهم أو في ثمار دعوتهم، كما قال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإن من علامة توفيق الله للعبد وإرادة الله له الخيرية أن يوفقه إلى طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم إنما يؤخذ من الكتاب والسنة وآثار السلف، فيرتبط طالب العلم بآثار السلف وبقواعد أهل العلم الربانيين. العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة، وليس العلم أن يؤخذ من التنظير العقلي والفكر العقلي، هذا الذي ضيع كثيرا من الشباب وأنتج فيهم الضحالة العلمية والركاكة والضعف الديني. الركيزة الرابعة أن يسلك مسلك السلف في دعوته إلى الله، يرتبط بسلفه الصالح، فإنه لا صلاح للأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فالارتباط بسلف الأمة شأن عظيم وأمر عظيم، ينتج في مسلك الداعية المتانة والقوة العلمية والعملية وقوة الحجة، وينتج فيه أيضا ويثمر فيه أيضا أن يعرف كيف يتعامل مع المخالفين كما كان عليه السلف الصالح. فهذه ركيزة مهمة. فكم ممن ضل في دعوته وما ذاك إلا لأنه لم ينتهج منهج السلف الصالح، فأصبح في دعوته التخبط والانحراف. وواقع الجامعات المعاصرة التي ضيعت الأمة الإسلامية خير برهان على ذلك. الركيزة الرابعة الخامسة عفوا الرفق واللطف والحكمة في الدعوة إلى الله، فإن الدعوة إلى الله يسعى في صدها الشيطان وإبليس وأعوانه وأعداء الإسلام وأهل البدع، فالنفوس مجبولة على رد الحق وصعوبة تلقيه وقبوله، والشياطين تؤذ الناس عزا ضد أهل الحق. فلهذا ينبغي لطالب العلم الداعية إلى الله أن ينتهج منهج الرفق في دعوته. وأسوتنا في ذلك ما خطه الله لأنبيائه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله. فهذا موسى وهارون عندما أمرهم الله عز وجل أن يدعو فرعون أمرهم الله سبحانه وتعالى قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان فرعون الكافر الذي يدعي الربوبية أمر الله أنبياءه أن يسلكوا معه مساك الرفق، فمن باب أولى من كان مسلما ولكن عنده من المعاصي والانحراف، فيسلك طالب العلم الداعية مع المدعوين الرفق والحكمة. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وحال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته مع قومه وتحمله الأذى يدل على هذا، حتى انتشر دين الله وحتى دخل الناس في دين الله أفواجا. الركيزة الثالثة الصبر، فإن الصبر ركيزة عظيمة ومطلب شرعي عظيم، لأنه لا يتصور الداعية أن المدعوين يستقبلونه بالورود والزهور، بل ربما يقابلونه بالسب والشتم والأذى كما حصل للأنبياء كما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالشياطين تؤزهم والسفهاء يؤزونهم وأعداء الإسلام كذلك، فينبغي عليه أن يصبر على الأذى في سبيل الله. وهذه قاعدة أساسية وركيزة أساسية متينة أمر الله بها كثيرا في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع. الأولى العلم، وهي معرفة الله ورسوله ودينه بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر هذه الآية. الركيزة السابعة من توفيق الله لطالب العلم والداعية إلى الله أن يكون له ارتباط مستمر بالعلماء الربانيين يستثيرهم في دعوته ويعرض عليهم أموره ويرجع إليهم عند الفتن ليسلم له دينه وطريقه ومسلكه ودعوته، ويحفظ الله به أهل قومه أهل بلده وقومه، كما قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا أمر مهم. كم رأينا من طلاب العلم والدعاة إلى الله لما استقلوا بأنفسهم ولم يرجعوا إلى العلماء عند الفتن ولا يرتبطون بهم في زياراتهم وذهابهم في العلماء أنتج ذلك فيهم الضعف الديني والعلمي والانتكاس، وواقع الفتن شاهد بهذا. ولهذا كان السلف إذا حصلت الفتن رجعوا إلى العلماء، كما في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر لما ظهرت القدرية في البصرة ذهبوا إلى مكة حاجين، يحيى بن يعمر ومعه آخر، فقالوا لعلنا نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا من الحج وذهبوا إلى المدينة التقوا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقصرون العلم، وذكر من شأنهم يعني من صلاحهم ودعوتهم وأنهم يقولون بأن الأمر أنف أي مستأنف على الله. فالشاهد منه وأجاب عبد الله بن عمر أنه بريء منهم وأنهم براء منه حتى يؤمنوا بالقدر. الشاهد منه أنه لما ظهرت الفتنة في البصرة فتنة القدرية ما استقل الشباب وطلاب العلم بأنفسهم، بل رجعوا إلى العلماء وذهبوا إلى مكة والمدينة ليلتقوا مع العلماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حصل مما ذكر الدارمي في سننه أن عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى دخل على قوم في مسجد من مساجد الكوفة وكانوا يذكرون الله بطريقة غير مشروعة وغير معروفة، فاستغرب عبد الله بن قيس هذه الطريقة فرجع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له ماذا قلت لهم؟ قال انتظروا أمرك. فرجاءهم عبد الله بن مسعود وأنكر عليهم فعلهم، قال إما أنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم تريدون باب ضلالة. والشاهد منه رجوع عبد الله بن قيس إلى من هو أكبر منه مكانة وعلما وصحبة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا عن كبارهم، فإذا أخذوا عن صغارهم هلكوا. فمن علامات توفيق طالب العلم والداعية إلى الله أن يرتبط في حياته كلها بالعلماء الأكابر، العلماء الربانيين السلفيين أهل السنة أهل الخشية والتقوى والعلم. فقد يخفى عليك بعض الأمور فيبصرونك العلماء ويرشدونك ويدلونك على الطريق الصحيح. هذه بعض الركائز المهمة التي يحتاجها طالب العلم الداعية إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يرزقنا الإخلاص والثبات على السنة حتى نلقى الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ عبد الله خير جزائه على ما تفضل به من هذه الكلمات الماتعات التي يقولون ما نحن إذا قال أو وكما ذكرت أن الواقع شاهد على ذلك، فهؤلاء اليوم المستضعفون سقطوا بسبب أنهم انتقدوا بعض ما ذكر الشيخ محمد الله وجزا الله عنا وعنكم وبارك الله. جزاك الله خير شيخ. وإياكم وإياكم. جزا الله خير شيخ سعد على هذه الكلمة. جزا الله خير. حياكم الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله يسعد فيكم ويبارك فيكم.